أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين حفظه للكتاب رد على الكفار في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعدين قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كانت الكفار الذي يزعجها وما هي مستعبت أن المعبود واحد وأن الناس إذا ماتت تبعث، لذلك الآيات بيّنت هذا بطرق واضحة. ولقد أرسلنا، اللام موطئة للقسم وقد توكيد، وهذا لما تطلع نفوس لهم للتأكيد. والله لقد أرسلنا من قبلك يا نبي في شيع، أي في الأمم، جمع شيعة، والشيعة هي الجماعة التي تكون على إيش؟ على طريق واحدة. ويلبسكم شيعا جماعات. ولقد أرسلنا من قبلك يا نبي في الأمم الماضية. إذن هذا الأمر لست أنت أول من أرسل، وإن كذبك قومك فلست أنت أول مكذب، فالرسل جاءت من قبلك والأمم كذبت الرسل، فاطمئن لما أنت عليه وبين ما عندك واعلم أن هذه سنة الله في خلقه. ولقد تأكيد أرسلنا، بعثنا من قبلك، أي من قبل مبعثك ووجودك. ولقد في شيع الأولين، أي في أممي وفي جماعات الأولين قبلك. وما يأتيهم هؤلاء السابقون من رسول، ما يأتيهم رسول من تأكيد زائدة، إلا كانوا به يستهزئون. الرسل إذا جاءت للأمم كثير من الأمم يستهزئ به ويسخر به، كذلك مثل هذا التكذيب على أصح التفاسير الذي كذبك قومك نسلكه، أي الإجرام والكفر في قلوب المجرمين الكافرين، لا يؤمنون، لا يؤمنون بما جئت به، نسلك في قلوبهم الكفر ونجعل قلوبهم مليئة بالضلال والكفر، إذن إذا سمعوا القرآن لا يؤمنون به. هذا أصح التفاسير وهو اختيار كبير المفسرين. ومن المفسرين من قال نسلكه، أي القرآن، في قلوب المجرمين، يعني نجعلهم يسمعونه ويفهمونه ولكنهم لا يصدقون به. وهذا السياق لا يعطيه، لأن سلك الشيء في القلب يدل على الفهم وعلى الاستيعاب، وهم عدم إيمانهم عياذا بالله أن قلوبهم محجوبة، موارد العلم محجوبة، فالسلوك هذا الذي في قلوبهم الذي يظهر من السياق أنه الكفر والضلال هو الذي امتلأت القلوب منه. أما لو كان القرآن جاء في القلب لكان سببا في إيش؟ في الهداية. هذا الذي يظهر، نسلك أي الضلال عياذا بالله والكفر في قلوب المجرمين، لا يؤمنون بالقرآن الذي أنزل عليهم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بهما معا. لذلك القلوب إذا عياذا بالله امتلأت من الضلال ليست مستعدة لسماع الخير. ولذلك القلب مثل الماعون، إذا امتلأ الماعون ما يقدر يشيل شيء، فإذا امتلأ القلب من الضلال، ولذلك يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن الكفار موارد العلم محجوبة، نرجو الله السلام والعافية، بخلاف من هداهم الله ووفقهم فإنه امتن عليهم بموارد العلم لتكون هذه سببا في شكر الله تعالى، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لشكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننجو من النار، كيف نساعد الضعاف، كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت لديني ولأمتي. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاكم موارد العلم لتكون سببا في شكر الله وطاعته. إذن ولقد أرسلنا من قبلك يا نبي في الأمم الماضية وفي جماعاتهم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كل ما جاءهم رسول كذبوا واستهزأوا به. شعيب قومه قالوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نعبد ما أن نترك ما يعبد آباؤنا إيش؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وموسى قال له أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقالوا لنبينا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فدائما الكفار إذا جاءتهم الرسل يسخرون منهم ويستهزئون بهم، ولكن هذا يرفع درجات الرسل ويكفر ذنوب الكفار والعاقبة للمتقين. كذلك نسلكه أي ندخل هذا الكفر في قلوب المجرمين على أصح التفاسير، لا يؤمنون بالقرآن وقد خلت سنة الأولين، قد مضت سنة الأولين في أنهم يعني يقعون في الورطة من كذب، وأنهم يكذبون رسلهم كثير منهم إلا من هدى الله، مضت سنة الأولين في هؤلاء. ثم بين تمادي هؤلاء في الكفر وبين ضلالهم وأنهم عياذا بالله قلوبهم محجوبة عن الخير ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. ولو فرضنا وقدرنا أننا فتحنا باب من السماء فظلوا فيه هؤلاء يعرجون، أو رأوا الملائكة يعرجون فيه وينزلون، يعرجونهم بأنفسهم أو رأوا الملائكة تعرج وتنزل، لقالوا إنما سكرت وسكرت، كلهم قراءة سبعية أبصارنا، أي سدت وحجبت عن الفهم أو سحرت، أقوال متقاربة. إذن هذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تسلية له، وأنه إن كذبه قومه فقد كذبت الرسل من قبله، وإن أذوه فقد أذيت الرسل من قبله، فليصبر وليسر على ما هو عليه. إذن ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه هم بأنفسهم يطلعون وينزلون، أو رأوا الملائكة تنزل وتعرجه، لقال هؤلاء الكفرة إنما سكرت أبصارنا أو سكرت، في كلها مبني للمجهول. سكرت أبصارنا لعل عاصم وش ونافع وأبو جعفر أو الجمهور على إنما سكرت أبصارنا، سكرت ثلاثة أظن، إنما سكرت أبصارنا. بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم سحرنا. والسحر أمر خفي لا يقع حقيقته إلا بصرف حقوق الله للمخلوقين. ولذلك قال العلماء إن السحر الحقيقي لا يكون إلا لا يتعاطى إلا بالكفر. ولذا قال تعالى وما كفر سليمان، وقال في سورة طه ولا يفلح الساحر، والتعبير بلا يفلح يدل على الكفر، لأن القرآن لا تأتي فيه لا يفلح إلا للكافر. واختلف العلماء هل السحر نزل من السماء أو لم ينزل، فاختيار ابن جرير والوالد أنه نزل من السماء، واختيار ابن كثير والقرطبي أنه لم ينزل، ولذلك اختلفوا في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هل ما موصولية أو نافية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل، هل ما أنزل نافية أو موصولة؟ فابن جرير وبعده الوالد رحمة الله عليه في الأضواء قالوا إنما موصولة. واتبعوا الذي تلته الشياطين على ملك سليمان والذي أنزل على الملكين. قال ابن كثير والقرطبي ما نافية وما أنزل على الملكين، ويكون في الكلام يش تقديم وتأخير. ولكن لما جاء الحافظ من كثير لقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، اضطر أن يقول على سبيل السخرية، لأن السياق هنا لا يعطيهش ما أراد أن ما تكونش تكون نافية. ولذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ذلك أنزل الله الملائكة يعلمون الناس، وكل ما أراد أن يعلمه لشخص يقول هذا كفر من باب الابتلاء. إذن لقالوا إنما سكرت سدت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والتحقيق أن السحر له حقيقة، منه التخيل ومنه له حقيقة، لقوله ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لذلك المحققون قالوا السحر الحقيقي كفر بالله، أما الدجل والشعوذة فهذه معصية كبيرة وجريمة. ولذلك ينبغي الحقيقة أن يحارب من يتعاطى هذه العمل، لأنه مضر وعمل شنيع. وحد الساحر ضربه بالسيف، حديث بجالة اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة. نعم. ولذلك والسحر خطره أنه لا يكون إلا بصرف حقوق الله للشياطين، والشياطين لا تساعد الإنسان إلا إذا كفر، فإذا كفر ساعدوه. فلذلك كل من يصاحب الشياطين لا بد أن يترك لهم بعض الدين، ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. فهم لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا كفر، ترك صلاة، ترك وضوء، ترك يعني ترك لهم عبادة، عند ذلك يتعاملون معه. وهذا الجانب سرداب، كل التعاطي معه سرداب وخفي، لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. والجن يكذب عليك يقول لك أنا مسلم أنا غير مسلم، شي دريك. فكل التعامل مع هذا في الغالب سرداب، لذلك يتعامل معهم المسلم بحذر، ولا يتعامل معهم إلا بالقرآن، ولا يحاول أن يقرأ القرآن سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتان والفاتحة والقرآن كله، ننزل من القرآن ما هو شفاء، وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة. إذن هؤلاء الناس عجبت عقولهم عن الإيمان، لأنهم لو فتح لهم باب من السماء ورأوا الملائكة تنزل وتطلع لقالوا هذا يعني أبصارنا فيها مرض مسحورون. ثم بين قدرته وأنه خلق ما هو أعظم من الإنسان، فهو قادر على أن يعاقبه وأن يكرمه. ولو نزلنا من ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، يعني هذا دلالة على قدرة الله تعالى. لأنه هو سيبين لهم أنه هو المعبود بحق وأنه يحيي ويميت، وهم مشكلتهم كيف تفرد العبادة لله وكيف الإنسان يموت ويحيا. لذلك هذه الآيات بيّن لهم فيها النقطتين ووضحها لهم بطريق دلالتها يقينية. الآية أولها ولقد جعلنا في السماء بروجا، اللام مؤكدة، وقد جعلنا الله جعل الله في السماء بروجا، البروج هذه الكواكب التي تروها وهذه الأمور، وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الصحابة لما تاقت نفوسهم لتعلم شيء من الفلك سد الوحي الباب عنهم، قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر، حتى يصير بدرا. أو يكبر حتى يصير بدرا. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، سد الباب. ولذلك هذا العلم يعني علم من تعلمه يتكلم فيه، ومن لم يتعلمه يسكت حتى يتعلم. نعم. إذن قال ولقد جعلنا في السماء بروجا، هذه البروج التي ترى، وزيناها السماء للناظرين بما جعلنا فيها من الكواكب ومن الأمور، وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظنا السماء من كل شيء، ولذلك قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وفي حديث الإسراء أن جبريل دق الباب، قال من؟ قال جبريل ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ففتح الباب. إذن هي محفوظة. وقال سقفا، وقال بيننا فوقكم سبعا شدادا. فهؤلاء الشياطين جعل الله لهم حركة وجعل لهم تسلط على بني آدم، ويرونا من حيث لا نراهم، وسلطهم على يعني بني آدم وبالأخص من ينحرف منهم، لأنهم شياطين الجن هم يضلون شياطين الإنس. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الجن يغوون شياطين الإنس ويساعدونهم، ويساعد بعضهم بعض. ولذلك الذي يحمي من الشياطين ويجعل الإنسان يعيش على الحق هو ما لا هو العلم. العلم هو الذي يحميه، لأن الإنسان إذا كان يتعبد على غير علم يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله، صلي بعد العصر 12 ركعة، ويأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول، صلي قبل بعد الفجر قبل طلوع الشمس كذا ركعة. على طول من رأى هذا يعلم أن هذا قول الشيطان، لأن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قيد رمح. فإذا رأى المتعلم الذي رآه يأمره بغير الدين يعلم أن هذا ما أن هذا الشيطان يأتيه يقول له أعمل أدعية كلا وكلا، أفعل كلا، صلي وقت كلا وكلا، وهو يرى أن هذا سهل، هذا تشريع. الصلاة محددة، العبادة من الله. الله أنزل علينا اليوم إيش؟ أكملت لكم. فلذلك الذي يحمي من شياطين الإنس شياطين الجن، والذي يجعل الإنسان يتعامل مع شياطين الإنس تعامل سليم هو العلم. لذلك إذا تعلم الإنسان الشيطان يخاف منه، يعني فنه ما يقدر يأتي، وإذا أتاه يمكن يحرقه بالقرآن وبالتعوذ من الله منه. أما إذا تعبد الشخص على غير علم فهذا الذي أغلب البدع. تجد واحد عنده دين وعنده خوف وعنده خشية وعنده عبادة زائد جهل يساوي البدع. أي إنسان يتعبد على غير علم تجد عنده البدع، لأنه يرى أن هذه عبادة وأن هذا لا يضر، والدين ما جاء من عند الله، الله لا يعبد إلا بما شرع. ولذلك شروط العبادة ما هي؟ أيوة، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لا يكون فيها شيء لغير الله، والمتابعة. فالذي لا يتعلم يأتيه الرياء، تأتيه السمعة، يأتيه رؤية الفضل على الغير، يأتيه البدع. لذلك أغلب البدع لو نعمل استبيان الآن تجد أن البدع أصحابها يكونوا ما تعلموا، أو واحد من صغره تعود على البدع من صغره فلم يتنبه، ربى جسمه ولحمه على الخطأ. فلذلك خطورة الخطأ أن الإنسان إذا ربى عليه من صغره قد لا يرجع عنه، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إيش؟ إن هذا لشيء. والعجاب أن تكون الآلهة متعددة، ما هو كون الإله واحد. وقوم لوط قالوا للوط: اخرجوا آل لوط من قريتكم. لما لا؟ طيب، هل هذا مدعاة للإخراج أو الإكرام؟ هم ناس يتطهرون، هذا مدعاة للإكرام وللإشادة. لكن نرجو الله السلام والعافية، إذا ربى الإنسان على الخطأ يرى الحق باطلا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السم. الشيطان جعلهم الله قوة خارقة ويتنقلون، وهم الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وهم قالوا أنهم يكونوا فوق بعض حتى يأتوا لفوق، فإذا أراد الله أن يتكلم بالأمر وأخذه الملك فيسمعونه، فأحيانا ترميهم الشهب في إيش، فأحيانا يصله الشهاب ويحرقه قبل أن يوصلها، وأحيانا يوصلها قبل أن يحرق ويوصلها الثاني للثاني، ثم يضيفون عليها الكذب ويضلون بها الناس. يسمعون كلمة ويضيف عليها 100 كذبة ويضلون الناس. فهؤلاء كانوا: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع من الشياطين بالطريقة التي هيأها الله لهم. ثم يتبعه شهاب، وقيل إنه بعد مبعث النبي منعوا، وقيل لا زال بعضهم يسترق السمع، والله أعلم بذلك. ثم بين: والأرض مددناها، بسطناها. بسطا إذا كانت كروية لا يمنع من بسطها، بسط مدرج حتى نجمع بين النصوص. وألقينا فيها رواسي جبال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل شيء فيها مكتوب ومقدر ومعلوم، لا يزيد ولا ينقص. إذن من هذه قدرته يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وهذا هو المقصود من بيان القدرة، حتى يخافوا ويطيعوا ويتجنبوا المعاصي لينجوا. ولذلك كل ما شرع الله يعني يختم المقطع بدلالة قدرته بخلق الناس وخلق السماء والأرض وما زرع فيها. ولذلك يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه الحجج والبراهين الباهرة؟ كل شيء فيها موزون، مكتوب، معلوم، لا يزيد ولا ينقص، كتب. الماء، النبات، الناس، الأرزاق، كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش، أرزاق أنعمنا عليكم فيها، ومن لستم له برازقين من الولد والرقيق والدواب، على أصح التفاسير، ومن لستم له برازقين من الولد والخدم والدواب. لمن؟ لمن؟ لأن بعضهم قال إيش؟ ومن لستم له برازقين الدواب، لكن من تمنع من ذلك؟ لأن من للعقلاء. إذن هذه قدرة الله تعالى، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والنتيجة البدار بالاستقامة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأنك يا نبي لو كذبك قومك فهذه طريق الرسل، فاثبت وسر على ما أنت عليه، فالله ناصرك وموبق من كفر بك. ويا أيها الناس بادروا بالتوبة وبالطاعة وبامتثال هذا الدين قبل أن يفوت الأوان عليكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول مريض عالج السحر بالسحر، هذا فخر الرازي يقول كذا، وبعض العلماء وكثير من المحققين يقول لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. ويقول هذا الرجل الذي عمل هذا وعالجه الرجل وهو لا يدري، يتوب إلى الله ويستغفر. والمشكلة أن أن أن الغالبا أن الساحر يمكن هو اللي يعمل هذا، الذي يعالج يمكن هو الذي أتى بالمرض للرجل هذا، يمكن هو الذي أمرضه ليعالجه إيش، ويكون هو اللي هو الطبيب وهو إيش، وهو نفس الشيطان اللي دخله، يمكن هو نفسه، ما ندري. لأن هذه الأمور مشكلة، وتعلم السحر مشكلة، وتعاطيه مشكلة. لذلك أغلب الأمراض تكون عضوية، وأغلب هؤلاء يكون عندهم دجل، ما يكون عياذا بالله، لأن الذي يتعاطى السحر وضعه خطير. نعم. على كل حال يتوب إلى الله ويستغفر. نعم. هذا يقول قيل إن في هذه الآية إعجاز، وهي لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ذكر عن بعض رواد الفضاء أنهم قالوا عندما وصلوا إلى القمر فقدوا أبصارهم لمدة 10 دقائق، وذلك لعدم انكسار الضوء. الله أعلم، أنا لا أعرف هذا. نعم. ما أعرف، وأعرف أن الله تعالى قال جند ما، وقال هنالك، وقال مهزوم، وقال من الأحزاب، وقال فليرتقوا في الأسباب، أسباب السماوات. وأكبر هزيمة أن الجو، أن السماء ما فيها أكسجين. ما دام السماء ما فيه أكسجين كيف واحد يعيش فيه؟ ولذلك هذه الأمور نحن لا نتعدى النصوص، ما قاله الوحي نقوله، وما نفاهنا فيه وما سكت عنه إيش نسكت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظنا لا أعلم شيء في هذا. حاشية الجمل طيبة، فيها إعراب وفيها بيان للجلالين وفيها بعض الأشياء، ولكنها طيبة في الجملة. ما رأيكم في أن كذلك سلكناه في الرأي الثاني، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به؟ الوجه الثاني من التفسير، وهو أن السلوك في القلوب وهو القرآن بوروده في السياق في الموضعين في الحجر والشعراء، هذا الذي ذكره ابن عاشور. لكن سلوك الشيء هو إدخاله في القلب، وإذا دخل القرآن في القلب هذا في الغالب صاحبه فهم. لكن هؤلاء قلوبهم لا تفهم القرآن، وإنما الذي يسلك ويدخل في قلوبهم الكفر والفجور. لأن لو كان دخل القرآن أنتج عنه إيش؟ الإيمان. كل شيء له أسباب، ولذلك هذا الذي اختصر عليه كبير المفسرين ابن جرير. نعم، هل نقض التوبة والوقوع في الذنب نقض للعهد ويدخل في اللعنة المترتبة على نقض العهد كما في الآيات، أم نقض العهد مع الله معناه نقض الإسلام وعدم الإيمان؟ الذي يعمل المعاصي هو نقض جزء من العهد، لكن ما هو العهد الكبير؟ قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد بينك وبين ربك، بينك وبين نفسك، بينك وبين الآخرين. فكل أوفوا بالعقود، التزموا طاعة الله وشرعه ولا تخالفوا. فإذا عاصى هذا عقد صغير، وإذا كان كبير عقد كبير وبقدره. نعم، يقول ما صلاة الفجر الفرض الفجر أو الصبح؟ الفجر، صلاة الفجر وصلاة الصبح كله يقال له الفجر، يسمى صلاة الصبح وصلاة الفجر. كيف نجمع بين الآيتين ما يبدل القول لدي وبين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ قال العلماء الجمع بين الآيتين بأن الملائكة عندها صحف، إن وصل فلان رحمه فزيدوه 5 سنين، وإن فعل كذا فزيدوه كذا، وإن لم يفعل كذا فنقصوه كذا، وفي اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. يمحو الله ما يشاء ويثبت بما هو في أيدي الملائكة مما لم يطلع على ما هم لا يطلعون على ما في اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب الذي لا يقع إلا ما فيها. هذا جمع بين النصوص. نعم، ما يبدل القول لدي الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ويفعل الله ما يشاء ويبت ما هو في أيدي الملائكة، لكن هل يفعل أو لا يفعل؟ ولذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس في البخاري، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك يختم 4 كلمات، أجله ورزقه شقي خلاص. ولذلك يهيئه الله. أبو طالب تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويعلم أنه صادق، وقال في آخر لحظة عياذا بالله هو على ملة عبد المطلب، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. أنا سيد الوادي وهذا ابن أخي يتيم، كيف أتبعه؟ تتبع ابن أخيك يتيم؟ ما حصل. أترك دين الأشياخ؟ ولذلك مشكلة الإنسان يقول شيخي، يقول أبي، مذهبي، لا لا، اتبعوا ما أنزل إليكم. العلم قال الله قال رسوله. هل ندرك الصلاة الجماعة بإدراك الإمام قبل قوله السلام عليكم أم عند ركوعه لآخر ركعة؟ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة عند الجمهور، ومن ذهب من بيته يريد الجماعة وفاتته تكتب له، ربنا كريم. لكن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، اللي أقل من ركعة لا تدرك به الجماعة. نعم، هل تقضى الركعة الفائتة مع الجماعة جهرية كانت جهرا أم سرا؟ الجمهور عندهم الذي تدرك من صلاتك هو أولها، وتقضي وتم ما فاتك، وعند المالكية تقضي القول وتبني على الفعل جمعا بين النصوص، لقوله ما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا، فقال وقضى القول الأقوال يقضيها والأفعال يبنيها. وهذه أمور مبينة في الفروع، نرجو الله لي ولكم التوفيق.